بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أنتم أشد خلقا من السماء. أنتم أشد خلقا من السماء. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها